ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة، فدع الأوطان واغتربي، سافر سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت ركود الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب. والأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب. والتبر الذهب والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود البخور، والعود في أرضه نوع من الحطب. فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب. خلقت طليقا كطيف نسيم، وحرا كنور الضحى في سماء. تغريك الطير أين اندفعت، وتجد بما شاء وحي الإله. كذا صادك الله في ذا الوجود، والقتك في الكون هذه الحياة، فما لك ترضى بذل القيود، وتحمي لمن كبلوك الجبال. أدفت نشيد السماء الجميل، أترهب نور الفضاء في ضحاك، ألم هب وسر في سبيل الحياة، تمنى ما لم تنتظره الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع علمتني الحياة. وحديثي اليوم عن قضية صغيرة لكن أعتقد أن لها آثار عظيمة، آثار كبيرة، وهي قضية السفر. لأني سافرت كثيرا فتعلمت من هذا السفر أمورا عظيمة لم أتعلمها في غيره. فحلقتي كيف علمني السفر. السفر في حياتي هو جزء مألوف، وتعلمت منه كثير من الإيجابيات، بل أعتقد أكثر من هذا، أعتقد أن الذي لن يسافر لا يعرف الحياة ولا يستطيع أن يحكم عليها حكما حقيقيا. بل أقول أكثر من هذا، رأيت كثير من الناس الذين لم يسافروا حتى من العلماء، فوجدت أن نظرتهم للحياة غير متوازنة وفيها ضيق شديد. حتى أنا أذكر أني قبل أن أسافر إلى أمريكا كنت أتعلم العلم الشرعي على يد العلماء في بلدي، وكنت أفهم الدين بمنظور معين. فلما سافرت فاحتكيت بالحياة واحتكيت بالمواقف، وأضيف إلى هذا أني التقيت بأعداد كبيرة من العلماء الذين كانوا يزوروننا في أمريكا بسبب المؤتمرات وغيرها، وإذ بي أكتشف عالم آخر في الدين. في الدين اكتشفت عالم آخر من الأدلة والبراهين والآراء والأفكار، فتوسعت آفاقي. لولا السفر لم يتحقق هذا. السفر يكشف معادن الناس ويبلور الشخصية. السفر يعرفنا على حقيقة الناس. هذا ليس قولي، هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان يريد رضي الله عنه أن يعين امرأة معينا في منصب، فقال من يعرف فلانا؟ فقال رجل أنا أعرفه، إن فلانا رجل صدق. فقال له عمر رضي الله عنه ها هل سافرت معه؟ فقال لا. فقال هل كانت بينك وبينه معاملة يقصد مالية؟ فقال لا. قال هل ائتمنته على شيء حطيت عنده أمانة؟ فقال لا. وفي رواية هل أنت جاره؟ فقال لا. فقال فأنت الذي لا علم لك به، أراك رأيته يرفع رأسه ويخفضه في المسجد، فقلت رجل صدق. أنت ما أنا نعرف الناس فيما أنا كثير من الأخوة الذين يصلون معي في المسجد أراهم في كل صلاة، لا أعرف عنهم شيئا إلا أنهم ما شاء الله محافظين على الصلاة وصلاة الفجر. لكن هل هذا دليل على أن شخصيات متكاملة؟ أنا مرت بي تجارب في الحياة، هذا جزء من حياتي في السفر، مرت بي التجارب في الحياة أن بعض الذين سرقوني، وأتكلم سرقوني فعلا يعني، كانوا من أهل الدين بل إمام مسجد سرقني. طبعا حاشاهم، معظم الناس ليسوا كذلك، هذا الاستثناء. لكن أنت لا تعرف الإنسان إذا احتكيت في أماكن الصلاح، طبيعي في مكان المسجد لا يعني حيظهر المعاصي في المسجد، فيظهر بأحسن ما عنده. فجعل عمر رضي الله عنه جعل هل سافرت معه أحد المقاييس الرئيسية، أحد المقاييس الرئيسية في الحكم على الإنسان، هل تعرفها؟ قال نعم. سافرت معه؟ قال لا ما سافرت. لماذا اختار عمر هذا المقياس؟ لأنه يعرف الحياة، وجزء من معرفة الحياة أنك إذا سافرت مع الإنسان تتكشف لك حقائق شخصية هذا الإنسان. السفر ليس فقط لهذا، السفر أحيانا يكون لأجل تحقيق الأهداف. قد يحتاج الإنسان إلى بيئة جديدة ليحقق أهدافه، وذلك نجد أن معظم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هاجروا، معظم الأنبياء هاجروا. لماذا؟ لماذا؟ لأن أهدافهم لم يكن يمكن أن تتحقق لو ظلوا في أماكنهم. لوط عليه السلام أمر بالهجرة لأنه ظل يدعو ويدعو في قومه، هؤلاء قوم لوط أبشق الناس، فلم يؤمن له إلا ابنتيه، فأمر أن يهاجر هو وابنتيه، ودمر الله سبحانه وتعالى الآخرين. الهجرة النبوية نفسها، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وأمر أصحابه بالهجرة أولا إلى الحبشة ثم بالهجرة مرة أخرى إلى المدينة؟ هذه الهجرة حدث غير مجرى التاريخ كله، كل التاريخ تغير. حتى القرآن تغير، تجدون أن القرآن المكي بصياغته يختلف عن المدني. القرآن المكي آيات قصيرة، القرآن المدني آيات طويلة، القرآن المكي عقيدة وأخلاق، القرآن المدني يركز على الأحكام أكثر. حتى القرآن تغير، هذا التغيير في البيئات هو جزء من فوائد السفر. والسفر في الغالب هو أمر يعني اختياري، يختار الإنسان أن يسافر أو لا، إلا في حالات معينة يصبح السفر أمر واجب. يقول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هنا الحديث عن قوم يدعون الإيمان، لكنهم كانوا في مكة، قالوا نحن مؤمنين لكن الضغط الذي علينا من قريش هو الذي يجعلنا نعبد الأصنام ولا نصلي ولا فيأتيهم الأمر. إذا كان هذا وضعكم، لا تستطيع أن تقيم عقيدتك، لا تستطيع أن تقيم دينك، لماذا لم تهاجر؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لماذا تبقى في مكان لا تستطيع أن تقيم فيه عقيدتك وعبادتك؟ هنا يصبح السفر واجبا، لا يكفي العذر هذا، لا يكفي أرض الله واسعة. إذن متى يصبح السفر واجبا؟ عندما تتعطل العقيدة ويتعطل الدين، عندها يصبح السفر واجبا. أخواننا مثلا الذين في الغرب إذا كانوا يستطيعوا أن يقيموا دينهم وعبادتهم، فمن الطبيعي أن يظلوا في الغرب يدعوا إلى الله ويسترزقوا الله عز وجل. لكن إذا وصل الأمر بأحدهم أنه سيضطر أن يتخلى عن عقيدته، سيضطر أن يتخلى عن عبادة الله عز وجل، يصبح السفر في حقه في هذه الحالة واجبا. فالسفر إذن أنواع، هناك سفر واجب، وهناك سفر فرض كفاية، وهناك سفر مستحب. يصبح فرض كفاية إذا كان السفر لأجل قضية واجبة في الدين ولا يستطيع أن يقوم بها إلا شخص معين، فيصبح في حق هذا فرض، لكنه إذا قام به سقط عن باقي الناس. لكن طبعا معظم السفر هو سفر يعني اختياري. فما دام السفر بهذه الصورة، دعونا نحول إلى ليس فقط متعة، وإنما أثر غير عادي على أنفسنا وعلى من حولنا. كيف؟ هذا حديثي معكم بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحديثي معكم عن السفر. هذه قضية صغيرة مرة أخرى لكن آثارها كبيرة. اليوم ينفق عليها بلايين الدولارات، والفوائد التي تحقق منها عند معظم الناس شيء زهيد. لماذا؟ الذي أراه اليوم من هذا السفر الكثير أسميه سياحة الأجساد، بينما الأهم من هذا هو سياحة العقول. سياحة العقول أهم من سياحة الأجساد. ماذا يدري؟ دعوني أعطي مثالا. كثير من الناس عندنا في الخليج بالذات ما شاء الله يسافروا يعني بأرقام مهولة ويصرفوا مبالغ كبيرة، سأذكر لكم بعض الإحصاءات بعد قليل. ما المردود من هذا كله؟ ماذا استفاد؟ هل فعلا تمتع؟ خلونا نتفكر شوية. يعني أعطي أمثلة. بعض الناس يسافروا إلى مكان معين فيذهب إلى الأسواق، نفس البضائع موجودة عندهم في بلادهم نفسه، ويمكن حتى سعرها أرخص، بس ما في معنى. بعض الناس، وهذا أنا دائما أضحك على بعض أصحابي، يشتري شقة في مكان معين. قل له إيش تشتري شقة في هذا المكان؟ ليه؟ يذهب إلى هذا المكان يرتاح فيه، طيب بعدين السنة القادمة يذهب نفس المكان يرتاح فيه. طيب ما الجديد؟ ماذا تعلمت؟ ماذا استفدت؟ حتى المناظر نفسها رأيتها 20 مرة. الدنيا خلت من مناظر إلا هذا. في مناظر أنا سافرت إلى مشارق الأرض ومغاربها، شيء عجيب مما في الدنيا من مناظر خيالية، وكل ما رأيت منطقة أقول هي أجمل ما في الأرض، ثم أجد ما هو أجمل منها، وهكذا. لماذا تذهبون؟ والله الله يخليكم، اللي عنده شقة في أبها يبيعها يعني، واللي عنده شقة في بورصة في تركيا الله يخليكم يخلص منها. روحوا سافروا أماكن جديدة، اطلعوا على أماكن، يعني حتى لو كنتم تريدون المتعة، المتعة في هذا، في التجديد، في رؤية حضارات جديدة، مناظر جديدة، اختراعات جديدة، طريقة تفكير، فولكلور جديد. نفس الشيء. ألا يحدث لكم مللا؟ عجيب هذا الذي يحدث. فهذا من الأشياء التي يعني خلينا نفكر فيها، لابد إعادة النظر فيها، لأن الفائدة منها محدودة. والأهم من هذا كله، أهم من المتعة والمناظر وكذا، سياحة العقول. السفر المفروض أن يفتح الآفاق ويجدد الفكر كما سنتحدث بعد قليل. لكن دعوني أعطي معادلة حقيقة السفر النافع، السفر المفيد، ليس فقط تفريج الهموم، وإنما السفر المفيد فيه المعادلة التالية: تحصيل علمي، صحبة أصدقاء ذوي فضل ومكانة وأدب، تحصيل آداب وتعلم من هذه الآداب، تفريج هموم. دعوني ألخصها بطريقة أخرى، كما يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه في أبيات شعر جميلة، يقول: تغرب عن الأوطان في طلب العلا. الهدف من السفر هو ليس فقط الاستجمام والاستمتاع، وإنما بالإضافة، ليس هناك خلل في أن الإنسان يرتاح ويستجم، ليس هناك خلل، لكن لو استطاع أن يضيف إليها فوائد أخرى تحقق معادلتنا، فهذا أنفع. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد تفريد هم. إذن هذا هدف، جزء من معادلتنا تفريد الهموم. إنسان مهموم، عليه ضغوط، العمل كثيف عليه، فيرتاح فترة، يعيد النظر في حياته، يعيد النظر في، بس طبعا عفو، يعني أنا لا أؤيد على الإطلاق. مرة واحد من الأخوة يقول: تريد أن تستمتع بالحياة، روح اجلس على شاطئ بحر واغلق الهاتف واغلق كل الأجهزة ولا تتصل بأحد ولا تفكر في شيء. نعم، كيف أفكر؟ كيف أعطل مخي؟ كيف أعطل عقلي؟ أصلا لو حاولت أني ما أفكر ما أستطيع. هذا الإنسان التافه، الإنسان الساذج، الإنسان الذي ليس له يعني طموح في الحياة، هو الذي يستطيع يعمل سويتش هكذا يعطل مخه. كيف؟ فلا بأس إن الإنسان يخفف من همومه، يخفف الضغط عليه، يستمتع مع أهله، لكن ما تصبح هذا يعني بس الفائدة الوحيدة من السفر. تفريج هم واكتساب معيشة. إذا تحصيل رزق، يعني ممكن أجد مشروع، أنقل إلى بلدي، أشوف بضائع معينة قد تناسب إني أتاجر بها وغيرها. فإذا تفريج هم واكتساب معيشة وعلم. يا ما تعلمت من السفر من العلم ما لا يمكن أن أتعلمه وأنا في بلادي. أنا أعطيكم مثال، سافرت مع شباب الرواد الذين أوعدهم ليكونوا قادة، سافرت إلى المغرب، بلاد المغرب المباركة حفظهم الله تعالى، والتقيت هناك مع قيادات العمل الإسلامي فتعلمت منهم الكثير، والتقيت ببعض العلماء مثل الدكتور فريد الأنصاري الله يحفظه، شيء رائع من التمكن العلمي. وتعلمت ليس فقط العلم، تعلمت منه الأدب، لكن وجدت عنده من العلم وفي أصول الفقه وفي أصول الدين ما لم أجده في المشرق. فهذا علم لا يمكن اكتسابه هكذا وأنت جالس في مكانك، لابد أن تسافر وتبحث عن أمثال هؤلاء. وهؤلاء عملة نادرة تضن بهم الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطول في أعمارهم يعني يزورهم أصحاب الهم في طلب العلم فيتعلموا منهم. تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب. آداب تعلمتها من رؤية الحضارات وطريقتها في التعامل، من طريقتهم في الطعام، طريقتهم في العلاقات، احترامهم لبعضهم. تجد من اليابانيين بعض الآداب لا تجدها عند الآخرين، تجد عند أهل الإسكندنافيا شيء من الرقي الحضاري غير موجود في الآخرين. وهكذا أنا وجدت مثلا في زياراتي لكندا، مثلا كندا من أروع بلاد الأرض كندا هذه، ليس فقط في جمال غير عادي. يعني أنا لما أذهب مثلا إلى فانكوفر في غرب كندا أنا لم أرى في جمالها في الدنيا. تم اختيار هذه المدينة 7 مرات من 11 مسابقة أخيرة، 7 مرات أجمل مدينة في العالم. لكن ليس هذا فقط، ليس الجمال الطبيعي فقط، وإنما وجدت في كندا شيء نادر، لأن كندا بلد فيها خلطة بين البشر، خلط بين البشر، أنواع وأشكال الصينيين والعرب وغيرهم. تجد عندهم احترام للآخرين وقبول لاختلاف الحضارات واختلاف الطبائع واختلاف النفوس ما لا تجده في غيره. حاكم فانكوفر في فترة من الفترات عمدتها كان صيني، ما عندهم مشكلة في هذا. فتفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي. لا تسافروا مع الفتقة، لا تسافروا مع ناس عاديين، سافروا مع أصحاب العقل العالي، هؤلاء هم الذين سينفعوكم نفعا غير عادي. توجهنا بالسؤال إلى بعض الشباب العربي عن قضية السفر وما الفرق بين السائح العربي وغيره. انظروا معي إلى هذا التقرير. تيجي بتشوف السائح العربي عم يدور على شيء يعني موجود ببلده بس مو حاب يشوفه، بيروح بيدور عليه ببلاد أجنبية ببلاد غيره. فالسائح الأجنبي عم بيجي على بلدنا عم يدور على التاريخ، عم يدور على العراق، عم يدور على الأصالة. السائح العربي بيجي على البلد العربية بتكون عنده الفكرة نفس الفكرة اللي عنده، لكن السائح الأجنبي بيجي بده يشوف فكرة جديدة عن البلد اللي هو رايح عليها. السائح الأجنبي بيجي عشان علم أحيانا بس هيك، أما السائح العربي بيجي عشان ترفيهي. السائح الأجنبي يدخل المناطق العربية أو الدول العربية بشكل عام، ياخذ أدق تفاصيل بحضارتهم ببنيانهم بعمارهم أو أي شيء بيتعلق بالحضارة القديمة أو أسس يتميز فيها البلد العربي أو أي بلد يدخل عليه السائح الأجنبي، ويحاول يستفاد فيه ويستغله في بلاده أو يحتفظ فيه كتذكار أو كصور فوتوغرافية أو يستفاد فيه علميا. يعني السائح العربي 20% للأسف عندهم اهتمام، ما بيعطوا أي شغلة بالدولة الأجنبية اهتمام علمي أو ثقافي، أو ما بيهتموا أصلا. يعني تلاقيهم ماشيين بالشارع نفسه، ممكن يكون في أكثر من معلم حضاري ما يحاولون يستغلون فيه يسألون عنه أو يستفسرون عنه بأي شيء نهائيا. يعني نحكي السائح الأجنبي بيهتم أكثر شيء بالآثار، السائح العربي الصراحة بيهتم بصمت الهواء انه بس يطلع يشم هواء. الاستفادة من السفر، الواحد اللي يسافر يعني يتعرف على ناس، ياخذ اياهم ويعطي، يعني تشوف اماكن انت ما رحت لها ما تعرفت عليها. طيب سمعنا هذه الاجابات، والان دعوني اعطيكم رأيي وخلاصة الفرق بين السائح الاجنبي والسائح العربي في الغالب. طبعا هذا لا ينطبق على الجميع، لا شك ان هناك نماذج رائعة من العرب، لكن يعطيكم هذا التقرير او هذه الاحصائية العالمية التي تم استقصائها. الفروق، فروق رئيسية. ما هو الهدف من السفر؟ السائح الاجنبي هدفه الاسترخاء والتعرف على الحضارات، السائق العربي هدف الرئيسي بالإضافة للاسترخاء التفوق. خذوا الفرق أيضا في الوسيلة، السائح الأجنبي تركيزه على زيارة المعالم السياحية، يزور المتاحف يزور غيره، بينما السائح العربي، أنا تعرفت على مجموعة من السواح العرب في لندن، معظم المتاحف في لندن لا يعرفوها، لكن ما بقى سوق لها يعرفوه، فزيارة الأسواق والمولات هذا هو الوسيلة الرئيسية للاسترخاء. ما هي الأماكن المفضلة عند السائح العربي وعند السائح الأجنبي؟ الأجنبي رقم واحد عند المتاحف والمكتبات، هذا بالإحصاءات، بينما السائح العربي رقم واحد عند المطاعم والأسواق والرحلات. أما حقيبة السفر فحدث ولا حرج، السائح الأجنبي أهم شيء عنده حقيبة اليد التي فيها معظم أموره واللابتوب، بينما العربي انا اتحدى معظم السواح العرب لازم يدفع وزن زائد على الشحن، يعني هذا ظاهرة عامة موجودة. اما اعطيكم الانفاق بالاحصاء، الانفاق في خمس ايام كم يصرف الاجنبي وكم يصرف العربي، هذا باحصائية رسمية. السائح الاجنبي المتوسط، طبعا بعضهم اكثر بعضهم اقل، السائح الاجنبي في المتوسط يصرف $300 في 5 ايام، بينما السائح العربي يصرف في المتوسط $1,600. هذه فروق رئيسية لازم نعدل طريقتنا في فهم الحياة وفهم السفر. الأمر الآخر قضية احترام القانون، قضية احترام القانون. الأجنبي من طبيعته لأنه ربي على هذا والقانون يحكمه، الأجنبي يحترم القانون دوما في بلده وخارج بلاده. العربي للأسف لما يسافر برا يحترم القانون، لكن في بلادنا حدث وشوف المرور عندنا كيف. لكن خذ سائح عربي واعطيه سيارة في أوروبا كيف يلتزم بالنظام ولا في أمريكا. ما هي الهدايا الرئيسية التي يجلبوها هؤلاء السواح؟ الأجنبي يأتي بماذا؟ يأتي بتذكارات وكروت وتحاف غير موجودة. أما السائح العربي ملابس وعطور موجودة في بلده أصلا. ما النتيجة التي تتحقق؟ أما السائح العربي فالنتيجة ماذا؟ خسارة أموال وتضيع أوقات للأسف، بينما السائح الأجنبي تجد أنه تعرف على حضارة وكسب معلومات جديدة. هذه فروق رئيسية. أنا أحب أن أؤكد هذه ليست ظاهرة عامة، هناك من هو مختلف، لكن للأسف هذه ظاهرة تتحقق عند معظم الناس. هذا خلل، صرف للأوقات والأموال ضخم والمردود محدود، يجب أن نعدله. كيف نعدله وما هي اقتراحاتي بعد الفاصل؟ أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة وحلقتنا عن السفر. ما تعلمت من السفر؟ تعلمت أشياء كثيرة، لكن طبعا لا شك السفر فيه يعني تعب وفيه مشقة، ليس فقط علي وإنما أيضا على أهلي، على أهلي. وذات النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. قول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، هنا العذاب يعني الألم، الألم الناشئ عن ماذا؟ عن المشقة. طبعا في سفر اليوم اختلفت المسألة، اختلفت. فإذا ليس كل الأسفار تعامل بنفس الطريقة، ليس دائما السفر. النبي صلى الله عليه وسلم حلل، علل، يعني لما يقال علة معناها ما هو السبب الذي أدى إلى هذا الحكم. فلماذا السفر قطعة من العذاب؟ لأنه يؤدي إلى ألم ناشئ عن مشقة. لماذا؟ المشقة تحصل في الركوب وفي المشي، هذا كله في غير المألوف. طبعا هذا متى؟ هذا في السفر اللي الناس تسافر على يعني دواب ولا غيرها. أما اليوم فالسفر بالسيارات أمر هين، وهو أشق من السفر بالطائرة مثلا. يعني أنا شخصيا العفو لما أسافر بالطائرة ما أشعر بأي مشقة، ولما أذهب إلى بدل آخر ما يمنعني لا طعامي ولا بالعكس، والله يمكن آكل طعام وشراب ما أكلته في مكان آخر. فهو إذا مربوط بالعلة، إذا حدث ذلك فسيحدث العذاب. لكن إذا كان السفر مرفه أو ميسر ففي هذه الحالة ليس قطعة من العذاب، إلا في حالة واحدة وهو فراق الأهل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قضى نهمته، قوله نهمته يعني حاجته، يعني أنت لماذا سافرت؟ ما هو هدفه؟ ما إذا أديت الحاجة خلاص ارجع. متى هذا يكون ارجع؟ إذا كان السفر بدون الأهل. طيب إذا واحد مسافر مع أهله ما في يعني. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليعجل، قال فليعجل إلى أهله. فالحديث فيه استحباب استعجال الرجوع، وخاصة لا سيما إذا كان يخشى عليهم الضيعة بالغيبة، إذا غاب عنهم يضيع ولا يعني يتأذوا ماليا، أو الأولاد يحدث لهم انحراف ولا شيء. ففي هذه الحالة يجب أن لا يطيل. يعني أنا أعرف بعض الناس يسافر في طلب الرزق، لا مانع وهذا أمر فيه أجر عظيم، لكن يجلس بعيد عن أهله 7 سنوات مثلا. لا حنانيك، حنانيك هنا يخشى عليهم الضيعة بهذه الغيبة، بينما الإقامة في الأهل فيه راحة وفيه إعانة على صلاح الدين والدنيا له ولأهله، بالإضافة إلى تحصيل الجماعة والقوة على العبادة. فأرجوكم يعني التوازن أمر طيب. فالسفر القصير وخاصة الميسر ليس في كل هذه المشاكل، لكن أنا أتكلم أحيانا عن السفر الطويل. أنا التقيت مع بعض الذين جاءوا إلى بلادنا لطلب الرزق، والله يبارك لهم ويوسع لهم، لكن سألت منذ متى ما زرت أهلك؟ واحد منهم قال لي 7 سنوات. ماذا تفعل أنت؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أرسل الجيوش للجهاد في سبيل الله، فبينما هو يعني يسير بالليل يتفقد شوارع المدينة، سمع امرأة شابة يعني تنشد أبياتا تدل على شوقها لزوجها، شوق ليس فقط عاطفي وإنما أيضا جسدي. فرجع إلى ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فسألها قال لها: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: لولا أنك أبي وأمير المؤمنين ما أجبتك. يعني عيب السؤال فيها، عيب تسأل امرأة هذا السؤال، لكن مدام سألتني أكيد لك هدف. فقالت له: تصبر 4 شهور. فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ما في أحد يغيب عن أهله في الحرب في الجهاد في سبيل الله أكثر من 4 شهور، لأن فيه ضياع، فيه غيبة. وذلك إذا قضى نهمته فليرجع، أو يرتب نفسه أصلا أن يرجع لهم كل 4 شهور، يقضي بينهم أسبوع ولا كذا وثم يعود مرة أخرى. هذا أمر مطلوب وضروري. ولذلك من اللطائف لما سئل أحد العلماء لما كان السفر قطعة من العذاب، فأجاب على الفور: لأن فيه فراق الأحباب، فيه فراق الأحباب. السفر أنواع، والسياحة اليوم أنواع. وأنا أتمنى أن إحنا في بلادنا العربية ما شاء الله، يعني أنا أقول لكم بجولتي في البلاد العربية فيها الإمكانية لكل أنواع السياحة بشكل غير عادي. لكن للأسف ما في خدمات، ما في خدمات، يعني في بعض المناطق ما شاء الله في الجمال ينافس ما في الغرب، لكن ما في أي خدمات، فلا يمكن أن تحدث فيها سياحة. ولذلك أنا أتمنى أن يعاد النظر في هذا، فنعيد النظر فنجعلها سياحة داخلية في بلادنا. سأعطيكم بعض الإحصاءات عن أين يذهب السياح العرب، أعداد ضخمة تذهب إلى الخارج. لماذا؟ خذوا مثلا ما هي أنواع السياحة، وأسألكم بالله، أسألوا أنفسكم يا أيها المسؤولون بالذات، أتحدى أن يكون نوع من هذه الأنواع لا يمكن عمله في بلادنا. السياحة أنواع، منها سياحة المغامرات مثل تسلق الجبال وركوب الأمواج. كم بلد وبلد عربي يمكن أن يقام بها هذا وبأعلى المستويات؟ أما النوع الثاني فهي السياحة الترفيهية، وهي السفر طبعا إلى الوجهات السياحية المعروفة على مستوى العالم. أنا سافرت إلى أنحاء العالم، طبعا في بعض المناظر سأتكلم عنها، لكن الوجهات المعروفة يعني برج مثل إيفل ولا ناطحة السحر. نستطيع أن اليوم أعلى مبنى في العالم، في العالم كله، هو برج خليفة في دبي. فيعني نستطيع أن نقيم معالم سياحية أعظم مما في الغرب لو كنا جادين في هذه المسألة. النوع الثالث من السياحة، السياحة بهدف زيارة الأماكن المقدسة. أي أماكن مقدسة تقصد في العالم مثل مكة والمدينة؟ حدثوني. طبعا أنا بودي أن المسؤولين عن هذه المسألة، يعني أنا أستغرب، والله أنا أستغرب، يعني لماذا يحصر عدد الحجاج؟ والله يعني بعملية تخطيط ليست صعبة في ظني، يمكن هذا الحج أن يستوعب، بدل ما يستوعب 3 ملايين يستوعب 15 مليون خلال 3-4 سنوات فقط. نستطيع أن نحقق هذا، أنا متأكد من هذا. فلكننا نمنع الناس من الحج، والناس يعني مستعدة تدفع من أجل ليس فقط التكلفة وإنما رسوم من أجل أن يذهبوا، ومع ذلك يضيق على الناس لأننا ما أحسننا التخطيط وما عمرنا الأماكن بطريقة فعالة. هذا الحرم مفروض يكون 10-15 طابق مثلا، الآن الرجم صار ما شاء الله 4 طوابق ويستطيع أن يمتد إلى 7 وغيرها. نستطيع لو كنا فكرنا وخططنا كيف نعم. وهي أيضا على فكرة ليس فقط سياحة وإنما اقتصاد وتجارة وفيها منافع للناس. السياحة الثقافية، زيارة الأماكن الثقافية والمتاحف والمكتبات ومعارض الكتب. يعني العالم العربي يزخر بالمخطوطات. أنا يعني العالم الإسلامي طبعا فيه أكثر، أنا زرت مكتبتين في العالم الإسلامي، زرت مكتبة السليمانية في إسطنبول وزرت مكتبة التي في قم. في كل مكتبة من هذه المكتبات أكثر من 80,000 مخطوطة لم تطبع بعد. طيب هذه كيف لا توفر؟ يعني أنا ما كنت أعرف عنها، أين الدعاية، أين الإعلان، أين التيسير؟ وخذ السياحة العلاجية، السياحة العلاجية غشية، شوية منتجعات صحية على منابع حارة ولا غيرها، ولا هذه مليانة البلاد العربية لازم ما في خدمات مثل الناس. أما السياحة البيئية، زيارة المحميات الطبيعية سواء الصحراوية أو غيرها، العالم العربي يزخر بأماكن لم يتم استكشافها. السودان وحدها، السودان فيها من الأماكن التي لا يخطر على قلب بشر أن يزورها، وغيرها وغيرها وغيرها. أما السياحة البحرية، السياحة البحرية يعني العالم العربي، خذ عندك خليج عربي وعندك بحر عربي وعندك بحر أحمر وعندك بحر متوسط وعندك محيط أطلسي، عندنا كل هذا، وعندنا شرم الشيخ واللاذقية والعقبة والإسكندرية، كل هذا عندنا، وغيره وغيره نستطيع أن نعمل. أما سياحة المؤتمرات، سياحة الآن ما شاء الله من أكبر مؤتمرات العالم قد يقام في الآن، حضرت في قطر مؤتمر عن الاستثمار في الأفلام العالمية، وجاءوا الناس من أمريكا ومن أوروبا ومن هونغ كونغ وغيرهم، لكن مزيد من الجهد في هذه المسألة. سياحة التسوق، سياحة التسوق يعني بلادنا ما شاء الله يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فما يعني ما يحتاج الواحد يسافر للندن حتى يشتري بضاعة لندن، كل شيء موجود عندنا، وعندنا بضاعة محلية، وعندنا الآن معظم الشركات العالمية صار عندها مصانع في جبل علي ولا في غيرها. أما السياحة الرياضية ما مثل حضور مباريات كأس العالم وغيرها، فهذه أيضا حدث ولا حرج. هذا قطر ونجاحها في إدارة الأسياد اللي هي الأولمبياد الآسيوية، يعني كل هذا ممكن أن نحققه. الآن اسمعوا لهذه الإحصائية، 48% من السياح العرب يقصدون الدول العربية للسياحة، بينما 52% يقصدون دول أجنبية. كم صرفنا، كم ضيعنا حتى من أخلاق شبابنا. ارتفع عدد السياح العرب إلى ماليزيا لأنها جدت في هذا واستجلبتهم، كان في عام 2001 3000 سائح، تعرفون في عام 2008 200,000 سائح، بينما أمريكا التي كانت مقصد رئيسي للسياح العرب انخفض السياح العرب من 2001 إلى 50% الآن، والسبب التعامل السيء الذي يعامل به العرب وهذا الاستقصاد لهم. تعرفون كم يصرف الخليجيون على السياحة سنويا؟ سنويا كم يصرفون؟ 20 مليار دولار، 20,000 مليون دولار سنويا يصرفها الخليجيون على السياحة. تعرفون 20 مليار دولار ماذا تعني؟ تعني 10 ملايين وظيفة لعاطلين عن العمل في العالم العربي. أنا لا أقول للناس لا تتسيحوا، لكن تخيلوا لو وجهنا هذه السياحة إلى داخلنا كم المعادلة ستتغير. مزيد من معاني السفر واقتصادياته والنظرة إليه نظرة جادة في دقائق بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا ما علمتني الحياة وحديثنا عن السفر. السفر علمني أشياء كثيرة. أنا أقول لكم يعني والله يمكن فيها شوية جرأة، لولا السفر ما كنت أنا، لولا السفر ما تشكلت هذه الشخصية. جزء رئيسي من شخصيتي شكلها السفر. ماذا تعلمت من السفر؟ والله ماذا أعد وماذا أترك، لكن دعوني أقول بعض الأشياء فيما بقي من الوقت. تعلمت من السفر الانفتاح العقلي والإبداع. هكذا أنا كنت عقلي مغلق وطريقتي في التفكير محدودة، لكني لما سافرت رأيت ما في الدنيا من جمال، ليس طبيعة أتكلم هنا وإنما جمال حضارات، وتعلمت منهم أشياء كثيرة. فكيت مثلا بالشعب الماليزي فوجدت شيء عجيب عجيب، والله احتك الإنسان بالماليزي يعني يستصغرهم، يظن أنهم هؤلاء يعني لطفاء ومؤدبين ويعني متواضعين، ما عندهم شيء، لكن لما يحتك بهم مع هذا التواضع ومع هذا الـ يعني الرقة تجد عمق في التفكير وحسن في التخطيط وأداء مميز في الإتقان. شيء عجيب عجيب. باحتكاكي بالسفر رأيت متاحف جعلتني أفكر بطريقة مختلفة. أذكر ولا أنسى دخلت مرة متحف من أعجب المتاحف، كان متحف في أمريكا، متحف يعلم الشباب والأطفال الاقتصاد، متحف اقتصادي هكذا. فتدخل المتحف يعرفك على تاريخ الاقتصاد وعلى نظريات الاقتصاد ويعرفك على معادلات الاقتصاد، كلها بالألعاب، كلها بالألعاب، حتى تدخل لعبة من الألعاب. أذكر أني لعبتها مع أولادي، هذه اللعبة عبارة عن يعني عبارة عن مشروع، فتقرر كم تضع في المشروع وكم تنفق وكم تتسلف وكم تدفع، وبعدين تطلع يا خسران يا ربحان. كلها في متحف صغير، والله ظلوا الأولاد في هذه القاعة، قاعة الألعاب، ساعتين يلعبون عشان ينجحون في مشروعهم الاقتصادي. هذا علمني إبداع، بديت أفكر بطريقة مختلفة. أذكر ولا أنسى لما كنت أنا في أوكلاهوما، لما كنت في أوكلاهوما كان عندنا جامعة في أوكلاهوما تبشيرية نصرانية اسمها أورال روبرتس يونيفرسيتي. في هذه الجامعة، نتمنى أي واحد يروح تلسا أوكلاهوما يزورها، في هذه أول المباني كل مبنى أجمل من الآخر، إبداع في البناء، شيء لم أره في الدنيا كلها، في الدنيا كلها لم أره مثل الإبداع الذي في جامعة أورال روبرتس. لكن جزء منها متحف، لكن متحف أيضا لم أرى مثله في حياتي. تدخل المتحف وإذ هو قصة الحياة من خلال الأديان. فتدخل قاعة هذه سفينة نوح، فتجلس في السفينة وتبدأ استعراض ماذا حدث، وتبدأ الحيوانات وتبدأ الكراسي تحتنا تهتز وكأننا في سفينة نوح. ندخل قاعة أخرى فإذا قصة موسى عليه السلام وانشقاق البحر. شيء عجيب. هذا كله جعلني أفكر بطريقة مختلفة، ولولا الوقت لا ضربت لكم الأمثال والقصص مما شاهدته في الدنيا من هذا الأمر الذي جعلني ما أستطيع أفكر بطريقة عادية بعدها، لابد أفكر بهذا المستوى، وهذا فيه إبداع. أيضا تعلمت من السفر الانفتاح الفقهي. في قضية الانفتاح الفقهي تعلمت من خلال السفر أن هناك آراء أخرى، هناك أدلة أخرى، هناك يعني معايير أخرى للحكم على الأمور، هناك نظرة أخرى للفقه من خلال أصول الفقه. أنا تعلمت من فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، تعلمت بعض المعاني التي لم أجدها في كتب ولم أجدها، بعدين بعض القضايا التي كنت عندي شكوك فيها، من رأي فيها، وسمعت من بعض العلماء الكبار رأي في المشرق، ذهبت إليه فإذا عنده رأي آخر وأدلة أعمق وبراهين أكبر. لو كنت في مكاني منغلقا ما عرفت هذا. أيضا تعلمت من السفر المعايير العالية للأداء والجودة، رأيت الناس كيف يشتغلون بمستويات عالية جدا، فما أستطيع الآن أعمل بجودة ضعيفة ولا أمشي وأفلج، لا بد من هذا المستوى العالي. أيضا استفدت من السفر صداقات عالمية. هذه الصداقات التي بنيتها في الأسفار إلى اليوم، أي مكان في الدنيا أذهب عندي أصحاب، عندي أصدقاء، لو فكرت في أي مشروع عندي، لو حبيت أسأل عن أي إنسان عندي، أرفع التلفون على ناس المغرب ولا ناس في ماليزيا ولا ناس في اليابان ولا غيره. هذا جزء من مما في السفر. وتعلمت في السفر أمرا جميلا، نعمة وجمال اختلاف الناس. اختلاف الناس هذا نعمة. تخيلوا معي لو كل الناس نفس الأشكال، نفس الملابس، نفس الموسيقى، نفس الفنون، نفس التفكير، ما سأنوا الحياة؟ ستكون حياة مملة جدا. فجمال البشرية في اختلافها وتنوعها. هذا الكون كتاب مفتوح لا نقرأ إلا صفحة واحدة منه عندما نكون قد رأينا بلدنا بس، لكن عندما نزور البلاد المختلفة نكون قد رأينا كل الصفحات. الذي لا يسافر لديه كثير من الأحكام المسبقة، فقهية وحضارية وعادات، يظن أن ما عنده هو أفضل ما في الدنيا. ليس ما عندنا هو أفضل ما في الدنيا، هناك أشياء جميلة عند البشر غير موجودة عندنا. وتعلمت أخيرا من السفر أن كل مسلم عندما يسافر، بالإضافة أنه يجب أن يستفيد وتكون سياحة العقول عنده أهم من سياحة الأجساد، يتذكر أنه سفير عن وطنه وعن دينه. يا ما رأيت من أناس أسلموا في أمريكا، رأيتهم بعيني أسلموا بسبب من زارنا من أمريكا من العلماء ومن أصحاب الفضل والدين. فهذه معاني يجب أن تستقر في النفوس. أختم بحكمة من كنوز إحياء علوم الدين. يقول الشيخ حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: السائحون في غير مهم في الدين والدنيا، يعني الذي يسافر لأجل أمر ما هو مهم لا لدينه ولا لدنيا، بل هذا تكمل الكلام، بل لمحض التفرج في البلاد. هذا واحد ذاهب بس يريد أن يتفرج في البلاد. ماذا يقول عنهم الإمام الغزالي؟ يقول: فلا بأس بسياحتهم، ما كفوا عن الناس شرهم ولم يلبسوا على الخلق حالهم. سافروا، تفرجوا، لا مانع. هو يعتبر أن هذا تضيع وقت، هذا التفرج في البلاد وكذا تضيع وقت، لكن يقول إذا ولا بد لا مانع، بس بشرط أن يكون سفير لدينه، سفير لولده، ما يلبس على الناس الحق، ما يقولون شوفوا المسلمين، شوفوا الإسلام، إذا واحد تصرف تصرف غلط، واحد، الناس لن تقول فلان تصرف، سيقولون أهل البلد الفلانية فعلوا، المسلمون كلهم هكذا. كونوا انطباعا جيدا لبلادكم ولأمتكم ولدينكم عند السفر. سافروا سافروا، لكن سافروا سياحة العقول، سياحة المتعلم، سياحة الحضارة، سياحة الإبداع، سياحة التعلم، سياحة الفهم. ومعها على الهامش سيكون فوائد أخرى مثل الاستجمام والراحة وليس العكس. أرجو أن تكونوا استفدتم واستمتعتم من حلقة السفر. مزيد مما علمتني الحياة في حلقات قادمة إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في سماء. تبردك الطير أين اندفعت، وتجد بما شاء وحي الإله. Thank you.